بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ عليكم قصة جيدة من كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، وهذه القصة متعلقة بالإمام داود الظاهري، هو من الأئمة المشهورين بالدين والعلم، مع اختلاف أهل العلم هل يقبل ما تفرد به من المسائل الفقهية أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريطي، وكان من أهل البصرة، وكان عليه خرقتان، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، وجلس إلى جنبي وقال لي: سل. سمعت ما حصل؟ سمعت ما حصل؟ يعني تصدر لرأس المجلس وجلس في مكان مرتفع أو على كرسي أو كذا، وقال للناس سلوا، وقال لداود الظاهري سل. داود الظاهري هو يعني الإمام والعالم والمدرس. قال له سل. قال: سل يا فتى عما بدا لك. قال: فكأني غضبت منه، يعني باعتبار أنه ما قدمه الناس ولا استأذن ولا. قال: سل عما بدا لك، فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة، أسألك عن الحجامة. فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق حديث أفطر الحاجم والمحجوب، ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طريق احتجام رسول الله وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ثم روى طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ذلك: ما مررت بملأ من مثل ما مررت بملأ من الملائكة، الحديث ما مررت بملأ من الملائكة إلا وهو يوصي أمتي بالحجامة، هذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. قال: ومثل حديث شفاء أمتي في ثلاث، ومنها في الحجامة، وما أشبه ذلك. وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا، لا تحتجموا يوم الثلاثاء. وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا. ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان، فقلت له: والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا. هذه القصة داود الظاهر رحمه الله لما سمع ما عنده من خير، يعني رأى أنه لا يحتقر الشخص، فربما كان عنده من الخير ما لا يعلم، فيكون عند الله أفضل من الشخص الذي قد احتقره، أو يكون على خير عند الله والشخص لا يدري بذلك. وعلى كل، الدرس في باب اجتناب احتقار الناس، في باب اجتناب احتقار الناس، هذه قضية مهمة جدا أن تفهم. أخرج ابن المبارك في الزهد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو سخرت من كلب لخشيت أن يحولني الله كلبا، لو سخرت من كلب لخشيت أن يحولني الله كلبا، لأن الكلب هذا خلقه الله، خلقه الله لحكمة، خلقه الله لحكمة بل لحكم. وهذا من أدب ابن مسعود رضي الله عنه، ومن تواضعه، فإنه يعني العلم يدعو إلى التواضع، العلم يدعو إلى التواضع. والنفس الأمارة بالسوء تدعو إلى العجب وإلى الغرور، هذه بلية النفس البشرية، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله عز وجل. وهذا مرض في كثير من الناس، هو احتقار بعضهم بعضا، احتقار بعضهم بعضا، هذا يحتقر لكذا وهذا يحتقر لكذا، هذا بسبب أنه من قبيلة كذا، وهذا أنه بسبب أنه ما هو ذكي، وهذا ما هو جميل، وهذا ثيابه ما هي زينة، وهذا وهذا إلى غير ذلك مما يكون ذريعة للناس في احتقار بعضهم بعضا. هذا المرض متأصل في كثير من الناس، حتى قال أبو عثمان الحيري رحمه الله، قال: احتقار الناس مرض لا يداوى، احتقار الناس مرض لا يداوى. والذي ظن المراد لا يداوى أي أن الناس مبتلون بلا يكادون أن ينزعوا عنه، ولا لو جد الشخص في معالجة هذا المرض لشفاه الله وعافاه، وذلك بالتفقه في الدين ومعرفة حرمة المسلمين ومعرفة يعني أن الشخص إذا احتقر الناس فهو يعني منهم، فاحتقرهم لماذا؟ هو في عيوب، فهو يكون ممن يعني قد جعل نفسه تستحق الاحتقار لما بها من العيوب، لأنه ما من أحد إلا وفيه عيوب وعنده أخطاء وفيه نواقص. الكمال لله وحده والعصمة لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فالازدراء بالناس والاحتقار الناس ليس من أمور الدين، خصوصا إذا كان هذا من قبل الدعاة والعلماء وطلبة العلم، لأنه إذا أحس الناس أنهم يزدرون بهم ويحتقرونهم نفروا عما عندهم من خير، وصار بينهم وبين الناس حاجز، صار بينهم وبين الناس حاجز، لا يستفيد الناس من علمهم من مواعظهم ونصائحهم، بل يحرمون من ذلك. والتواضع سبب إلى أن الناس يقبلون من الشخص ويقبلون عليه ويطمئنون إلى سؤاله وإلى درسه وإلى نصائحه. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تجعل في الحسبان. والشيطان ما ترك أحدا إلا وحاول إفساده من أي باب يقدر على إفساده، فقد يأتي إلى الشخص ويقول له: أنت في كذا، وأنت عالم وعندك علم وعندك، وغلان هذا ما عنده شيء من هذا ولا عنده كذا يعني من أمر العبادة ولا. فانتبه الشخص لما يدعو إليه الشيطان، ولينظر إلى نفسه وما فيها من العيوب، لولا أن الله يستر عن العبد، يستر عن العبد ويدفع عن العبد ويحفظ العبد ويدفع القلوب إلى حبه، أعني من كان فيه خيرا من العلماء والدعاة، من كان فيه خيرا، وإلا ما من أحد إلا وعنده عيوب، لو عرفها الناس ممكن ما قبلوا من الشخص ما عنده. أيضا قد يحتقر الشخص باعتبار ظاهره، وباطنه قد يكون على خير، قد يكون باطنه على خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثير من أصحاب الشهوات في قلوبهم من حب الله ورسوله أعظم مما في قلوب كثير من النساك، أعظم مما في قلوب كثير من النساك. فبعض الناس قد يكون متعبدا وعنده استهتار بعض أمور الشريعة، يحب الصلاة يحب كذا، لكن في أمور أخرى ما يخضع لها ولا يعني يقبلها. فكما سمعت الابتلاءات والأمراض والآفات حاصلة، ما لا ينبغي أن الشخص يغيب عنه التفتيش عما فيه والتعرف على ما عنده من أنواع العيوب، من أنواع النقائص التي تزري به، التي تزري به. فالشخص إذا كان بحمد الله لا يحتقر الناس، بل ينزلهم منازلهم، العالم عالم والطالب طالب والعام عام، ينزلهم منازلهم ويتعامل معهم بالمعاملة التي دعته الشريعة إلى أن يتعامل بها مع الناس، لا مجاملة ولا مداهنة ولا غلو وإفراط ولا غلو، وكذلك أيضا لا جفاء، وإنما يتعامل معهم بما يكون سببا في إصلاحهم وسببا في نشر الخير بينهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فهذه من الأمور المهمة كما سمعت. فحذاري أن الشخص يبتلى بالعجب والغرور، يبتلى بالعجب والغرور ويرى نفسه فوق ويرى الناس في أسفل سافلين، وباعتبار أنا كذا وغيري ما هو كذا. لا، إن أعطاك الله شيئا من الخير فاحمد الله على ذلك واشكر الله واعمل بمقتضى ذلك وادع الله بدوام ذلك الخير خشية أن يرفع وأن يؤخذ. وكذلك أيضا تمنى للناس الخير وارضى لهم بالخير، وكذلك أيضا اجعل الخير هذا زيادة في التعبد لله، زيادة في الأدب، زيادة في الرحمة بالخلق والإحسان إليهم والتأدب بالآداب الإسلامية مع الله ومع خلقه ومع عباده. هذا ما يجعلك بإذن الله تنجح في مهمتك، في تعليمك إن علمت، في دعوتك إن دعوت، في خطبك ومحاضراتك إن خطبت وحاضرت، في نصحك إن نصح، بإذن الله رب العالمين. إذن الابتعاد عن الازدراء بالناس والاحتقار والتسفيه لآرائهم لأفهامهم لكذا، هذا كما سمعتم ليس مطلوبا شرعا، وإنما المطلوب شرعا إنزال الناس منازلهم التي جاءت بها الشريعة ومحافظة على الآداب الشرعية ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والله المستعان.